والخوة غيرة واليكفى للعباس ما يرجو غيرة زينباني وما هو تحطني الخوة بالعيون والخوة غيرة يا زينب أنا نهر الغيرة والنخوة أبو فضيل ولي مد الزمن أخوة قضينا كربلاء وحدة وقغرنا البين واحدنا في عاشر شفتي وش سوى أكرر جفي غادي في الغيارة ورد من طيحة الشاطي على القوة أنا وعشاق يا زينب إليك حرة علي هو ما نقبل الضيعين محروسة وسط العين ما نقبل الضيعين محروسة وسط العين والخوة غيرة الخوة رفعت راس والخوة غيرة واليكفى للعباس ما يرجو غيرة زينباني وما هو حطني الخوة بالعيون والخوة غيرة يا زينب والخوة غيرة أنا العباس أنا اللي بغيرتي ما وصوف زرعت كفالتك بين الغيارة جفوف ولو ردت إلينا كربلا من جديد ترد لينا مد الزمان يسيوه ورجع ذكرياتي ويال وفصلات وبدل عيني إلي مليون سيف يشوف زمان التنسى بزينب يا زينب شردوني عقيلة وقوف يرجع سبا غيغات ما تقبل الخوات يرجع سبا غيغات ما تقبل الخوات والخوة غيرة الخوة رفعت راس والخوة غيرة واليكفى للعباس ما يرجو غيرة زينباني وما هو حطني الخوة بالعيون والخوة غيرة والخوة غيرة رسالاتي سبب صبرك قضيتي غير وتمت كربلا بغمة وبلاوي غير ولا غانيت على قلبي قدر زينب كفى غلي لفاغي والجرالي غير حجراتنا تأدي عنك الدور اللي أدتي وزينب تسلم وتسلم أيادينا متنا قبل ونموت وما ينكسر غصوت متنا قبل ونموت وما ينكسر الصوت والخوة غيرة زينب من حوالي الدنيا في عاشور نضل كلنا عرايا ما تضمنا قبور ومن غلمي احنا اعظم واكبر الاوجاع خيالك يا عقيلة في السبا مزور وقامت كربلا وما يرجع اللي فا وخاطر جفي بالشاطي بقى مكسور بعد ما يمكن يعود السبا بالشاطي مدام الله في عرشه والزمان يدور لو ينذب عباس يطلع الف عباس ولو ينذب عباس يطلع الف عباس والخوة غيره Oh.